العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد نواصل اسباب طهاره القلب وذكرى ارضيته النافعه ومن أرضية القلب النافعة قيام الليل وهو من أنفع الأسباب لطهارة القلب وقبل أن نبدأ الدرس نحب أن نركز على أمر وأرجو أن تسمعني جيدا لما الإنسان يدخل في التربية ويتعلم وعنده هدف يطلع مدرس على بال ما بيخلص الكلية ويطلع يشتغل مدرس ويكون أخذ سنين من عمره من أول ما دخل التعليم حتى انتهى يعني الحصول على الشهادة وربما يعين أو لا يعين يعين أو كان في وظيفة أجرها عالي فيكون سعيد جدا فمعنى الكلام أن طلبة العلم اللي بيتعلموا التعليم اللي هو التعليم الآخر حتى يعملوا هذا العلم بيتطلب منهم شروط منها الحصول على الشهادة ثم بعد ذلك فرصة العمل ثم يعملون فإذا عملوا فرحوا وقدر الفرح على قدر الأجر هذه مقدمة تعني أن الفرق بين هذه العلوم وما نتعلمه أنك تتعلم الدرس وباب العمل تتعلم مثلا قيام الليل لا تحتاج إلى شهادة وإلى مضي سنين وإلى تعليم حتى تعمل بما تعلمه أما غيرك من أهل الدنيا فهو لكي يعلم بما تعلم هناك موانع وشروط وسنين وزمان وهو ينتظر فلا تكن في تناولك لهذا الموضوع مثل الطالب الاكاديمي يتعلم ويذاكر وكانه ينتظر الشهاده التي يعني تشهد انه حصل على تدرج فنحن إذا تكلمنا عن قيام الليل نتكلم عن قيام الليل من هذا الباب أنه غذاء للقلب وطهارة للقلب وباب خير مفتوح فأنت حتى وإن كنت تقوم الليل فسوف تنتفع بالثبات أو الدوام أو الزيادة فإن لم يكن له حظ من قيام الليل ويعتبر يعني ان المساله كده من الناحيه الفقهيه وهو يصلي العشاء والسنه والوتر يعني ايه واخدها كده يعني ده يعني مسمى قيام الليل فارجو ان نصحح النيه او نصلح النيه او نعلم الهمه او نجدد النيه ونسمع الكلام على نية أن نبدأ من هذه الليلة شيئا جديدا أو شيئا ثابتا أو فيه زيادة حسن فضيلة قيام الليل قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى الجفاء علاقة ليس فيها ود بين جنوبهم وبين المضاجع وإنما علاقة جفاء بينهم وبين المضاجع هذه الجنوب لا تحب النوم يبقى انت لما تلاقي واحد مش عارف يقوم من على السرير علشان مش عارف يشيل جنبه من على السرير، العلاقه اللي بينه وبين السرير وبين النوم علاقه وجود وحب، بيحب النوم. لما تيجي تصاحبه اللي تصحى عليه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما سبب هذا التجافي وعدم الراحه؟ انهم يريدون ان يقوموا كانهم قد يتقلبوا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. سبب هذه العلاقه خوفهم من النار، خوفهم من عذاب الله، وطمعهم في رحمه الله، وطمعهم في الجنه، وطمعهم في رضوان الله ونصره الله. فهذا الخوف وهذا الطمع انشا هذه العلاقه بينهم وبين المضاجع. ثم قال تعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. فتبين الايه مدى رضا الله عن هذا العمل ومنزله هذا العمل عند الله تبارك وتعالى وقبول الله لهذا العمل. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، فذكر من اعمالهم قيام الليل والإنفاق. ثم قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فثوابهم عظيم عند الله تبارك وتعالى وهو مخبر لهم. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهم في ليلهم يصلون وقليلا نومهم، قليل نومهم. وعن قتادة ومجاهد أن وغيرهما معناه كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح. وعن ابن عباس معناه لم تكن تمضي عليهم ليلة لا يأخذوا منها شيئا. فهم لهم نصيب وحظ من قيام الليل. وبالأسحار هم يستغفرون، أي يختمون ليلهم بالاستغفار ويمدون صلاتهم إلى السحر. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا وصف القائم المفضل، وصف حال قائم الليل، حالة كنت بتصلي. يعني ما هو الحال الذي تكون عليه؟ أن تكون قانت، والقانت هو المطيع أو المطيل للسجود، المطيل للركوع، المطيل للقيام، يصلي بطمأنينة آناء الليل ساجدا وقائما. هذا الوصف يعني أنت تعرف لما تكون واحد بيصور مشهد وبيجيب جوانبه فبيركز على جوانب الإيه؟ المرغوبة المحبوبة. فالآية تركز على ساجدا وقائما، فهذا يدل على عناية الله تبارك وتعالى بأهل قيام الليل. هو يصفهم ويصف أحوالهم ويعرف ذلك. حال قلبه يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله، هذا حاله، يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله. ويراوح بين السجود والقيام، إن طول القيام لما تصلي قيام طويل في الاعتكاف او التهجد تبقى عايز الامام يسجد علشان ترتاح من الوقت. فهم يراوحون بين جبالهم واقدامهم ساجدا وقائما. وقال عز وجل في صفه عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا معنى عظيم جدا وعالي. الناس تبيت نائمة، تبيت على جنوبها، تبيت على فرشها، هذا يبيت ساجدا وقائما. وصف ليله عبادة، وصف ليله عبادة. قال البخاري: باب فضل قيام الليل. ثم أورد رسالة عن عبد الله بن عمر، حديث البخاري حديث فيه معاني جميلة. قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا. يعني واحد التنافس وحب يعني المنزلة العالية تحكيم والهمة العالية. فتمنى لو أنه يرى رؤيا مثل هؤلاء الذين يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم رؤاهم، لأن الرؤيا فيها شيء من الغيب وهي من الوحي. فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم، هذا صحابي ابن عمر، كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم. يبقى منظر فظيع مفزع. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، يعني لا خوف عليك، اثنين قضين عليك شبه اشتباه واخدينك ومضينك عليه على مكان التعذيب، مجرد بس الاسم ده مكان التعذيب، وشفت اللي بيتعذبه اللي متعلق واللي بيتضرب واللي بيتكهرب، وانت مش عارف هم انت متهم ولا بريء ومقضين عليه. وبعدين واحد يعرفك قال لك يعني ده اشتباه. فأمال الترويع ده ايه اللي خلاك يبقى عندك اشتباه؟ ايه اللي خلاك بينك وبين اللي هيتعذبوا دول اشتباه؟ ايه اللي منعك؟ ايه اللي وصلك لكده؟ هذا هو المقصود من الرؤيا، لان كل رؤيا لها مقصود، واهم شيء ان تعلم المقصود من الرؤيا. يعني تقوم من الرؤيا بس تقول ايه؟ ده انا قال لي الملك لم ترع، يعني لا خوف عليها، يبقى دي بشرى. أن تقول لماذا أخذاني حتى أطلعاني في النار، يعني أطلع أنظر إلى النار، يعني لماذا هذا المشهد؟ فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني تقصير في حق الوقاية من النار، بالتقي النار. والرؤية فيها معنيين، معنى إن هو صالح ونعم الرجل، في خير كبير جدا وعظيم، ولكن في تقصير في الوقاية من النار، فهذا التهويع بسبب هذا التقصير. فلو كان يصلي من الليل يعني لا يفزع ولا يروح. وقوله لم ترع يعني هو نعم الرجل، فيه خير عظيم، وهذا لتقصيره في هذه العباده. فكان بعد لا ينام من الليل الا قليلا، وشاف رؤيا نفعه الله بها وعلم يعني الباب الذي يسترضي الله تبارك وتعالى منه. فشاهد الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل، ومن لا فيخشى عليه، ومن لا يصلي، ومن لا يصلي من الليل يخشى عليه. وفي حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وعن علي والصلاة خير الموضوع وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقه وفاطمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال ألا تصليان؟ فرقه ليلا كان نائمين، فقلت يا رسول الله أنفسنا بيدنا، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع الي شيئا، ثم سمعته وهو مؤذن يضرب فخذه وهو يقول: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. يعني عد هذا الجواب جدلا، عد هذا الجواب جدلا. وعلي عليه السلام يذكر هذا الحديث اي انه انتفع بهذا التعليق من الرسول صلى الله عليه وسلم، علم ان هذه الحجه جلد، يعني ليست حجه. فكان علي رضي الله عنه وارضاه لا يترك قيام الليل، كان يعني طويل الصلاه قانتا لله تبارك. قال ابن بطال: فيه فضيلة قيام الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. وقال الطبري: لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل صلاة الليل ما كان ينزل جنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه اختار لهما إحراز الليل من الفضيلة. فقيام الليل، يبقى أنت هتعمل إيه في قيام الليل؟ لو بعد ما تصلي العشاء وانت متوضي كده تقول لما اصلي الوتر علشان انا ما اضمنش، وتصلي سنه العشاء وثلاث ركعات سكت صلاه بيت الاعلى كده في يوم تقول الله احد، ويبقى انت كده اقمت بيه، يبقى انت نفسك بتخادعك، نفسك بتخادعك، يعني عايز تاخد مجرد حكم شكلي أو حكم شكلي. لأن احنا وصفنا الذي يحبه الله على الصورة التي بيانها الله في القرآن، فلا بد أن يتناول هذا الأمر برغبة وصدق وقنوت، يعني يتناول هذا الأمر بتحقيق ما ذكر الله عز وجل فيه في آياته الكريمة من القنوط والاستغفار والخوف والطمع والرجاء والحذر من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: يبكون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. فيتحقق فيه الخشيه والرجاء والحب والرغبه في الطاعه. اما مساله يعني الحرص على الشكل فقط او ان يكون ياخذ بحظ يسمى بهذا الحظ انه يقوم الليل، هذا امر فيه ضعف الهمه وفيه نوع من عدم التقدم. كيف كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيام النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فلم يزل قائما حتى هممت بامر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت ان اقعد فاذر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هم به بدخول القيام، ان يقعد، ولكنه لم يقعد. وفي الحديث الاخر، ففي الحديث دليل على قيام النبي صلى الله عليه وسلم تطويل الصلاة بالليل، وقد كان ابو مسعود قويا محافظا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هم بالقعود الا بعد طول كثير ما اعتاده. وذهب كثير من الصحابة وغيرهم الى ان كثرة الركوع والسجود افضل، ولكن هذا الامر في التفصيل وهو يتناسب مع كل شخص. انما افضل الأفضل على الإطلاق فعل ذلك، أما الأفضل على التعيين فما يناسب كل شخص ربما يختلف عنه. ولمسلم من حديث ثوبان: أفضل الأعمال كثرة السجود. هذا يعني على العموم، سواء كان بالليل أو بالنهار، يعني تكثر من الصلاة. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وروى مسلم من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء تركه، وكان إذا مر بالآية الدنيا تسبيح سبح أو سؤال سأل أو تعوذ تعوذ ثم ركع نحو للمقام ثم قام نحو للمركع ثم سجد نحو للمقام يعني كانت صلاة كلها طويلة في القيام وركوع وسجود وهذا إنما يتأتى في نحو من ساعتين أو أكثر فلعله صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الليلة تلك الليلة كلها أما ما يقتضيه حاله صلى الله عليه وسلم في غير هذه الليلة فإن في أخبار عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل يعني هذا الحال لم يكن هو الحال الدائم وإنما هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يطيل القيام جدا وأما الحال الدائم فكما بينته عائشة رضي الله عنها فنقول إن الذي يريد أن يطبق هذا الكلام ينظر في حاله فيجد أن الأمر يناسب حاله من جهة الاختيار فواحد لا يصلي قيام الليل فلو قلنا له صلي بعد سنة العشاء ثلاث ركعات سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون وقل هو أحد بتشهد واحد وأنت مطلوب بما هذا نضع قدمه على الأرض لو جئنا لشخص يفعل هذا فنقول له لو صليت ركعتين قبل أن تصلي الوقت بثلاث ركعات ركعتين بما تيسر معك من القرآن ولو كان ربع تقرأه ركعتين أو سورة أو سورتين تقرأهم في ركعتين بعد كده تصلي ركعتين وبعدين تدوم لو صليت ركعتين مع ثلاثة يكونوا خمسة ولو جئنا لمن خط الخطوة الثانية نحدثه في اختيار الوقت أو في طول الصلاة أو في عدد الركعات هذا التدرج أفضل من أن يأتي إنسان فيصلي 11 ركعة ثم ينقطع أو 9 ركعات ثم ينقطع أو 7 ركعات ثم ينقطع فالإنسان إذا عايز يثبت قدمه يقولش أنا أصلي جزء 8 ركعات وأول حتى لو هو جزء محصل لأنه ربما ينقطع إن لم يكن له حاجة وإنما يقول أصلي بربع أو ربعين حسب ما مضى من عدده فيأتي لما تعود من الصلاة فيثبته ويحسنه ويزيد عليه قدرا يسيرا ثم ينظر في نفسه فإذا تعود عليه مثل التمرين إنسان إذا تمرن ليطول بدنه فإنه لا يهجم على التمرين مرة واحدة وإنما يحسن التمرن فهذا في إحسان التمرن يتمرن على الصلاة ثم يزيد شيئا فشيئا فإذا زاد شيئا ثبته فإذا ثبته وتعود عليه استطاع أن يزيد عليه حتى يصل إلى صورة هذه الصورة تناسب حاله يعني يحس إن حاله كله على بعضه كده يناسب بعض ما يكونش فيه طفرات لأن الطفرات لا تدوم الطفرات لا تدوم بمعنى أنه لا يأتي على شيء مثلا فيزيد فيه جدا وهو في الحال العام ضعيف فهذا يخشى عليه الانقطاع أو الانتكاس يعني بياخد أجازة كده طويلة على بال ما إيه ينسى اللي كان فيه علشان بيبقى عنده نوع من الحياة يعني مكسوف من نفسه إن هو يعني كان وصل لدرجة عالية وبعدين مش عارف يرجع تاني فبي إيه بيطلب العمل خالص إنه عايز يرجع فمش عارف يرجع اللي كان بيعمله فبيظل فترة كده لغاية ما ينسى خالص بقى وبعدين يهم من جديد يعمل نظام جديد فمن الأول بلاش مسألة الطفرات ويبتدي يختار الوقت إذا كان بيصحى بينام بدري وبيصحى بالفجر أو إذا كان ما بينامش بدري وبيصحى وبيصحى على الفجر يختار وقت هذا الوقت يحدده لقيام الليل ويصلي فيه صلاة فيها خلوة وطمأنينة ويجعل بين الترويح يعني الترويحتين أو الترويحة في قيام الليل يجعل فيها شيء من المحاسبة يعني هو يصلي خمس ركعات يصلي خمس ركعتين وركعتين وركعتين يصلي ركعتين وركعتين يبقى كده أربعة وبعدين يجلس يعني يستغفر يفكر في حاله حسب نفسه ثم يقول صلى الله عليه أو يصلى أكثر من ذلك يجعل فيه ترويحة يعني جالسة ما يقولش الصلاة كأنه هو بيخلص منه يعني يصلى خمس ركعات ثم يصلى اثنين واحد خلص الخمسة سلام عليكم ويروح يشوف حاله ده الصلاة تبقى عنده فيها نوع من الشكلية وليس من الموضوعية مش هيحس إن هو حسن بيخلص من الصلاة زي اللعبة في المسجد بعد الكورة لما يعمل إيه يصلي ويخلي بين الصلاة خاصة صلاة الليل ترويحة هذه الترويحة يجلس يحاسب فيها نفسه يراجع فيها نفسه يفكر يدعو يستغفر يعني يهدأ علشان إيه تأتيه الفوائد من قيام الليل وعن كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى إذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وهذا الحديث في بيان إن عدد الركعات مفتوح إنما عدد اللي صلاه النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة أو 13 ركعة هذا يعني لا يعني أنك لا تزيد عن هذا العدد ولا تنقص لأن طبعا أنك تنقص عنه ولا حرج تزيده ولا حرج فصلاة الليل مثنى إذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وعن عائشة رضي الله وقال الحافظ في الفتح أما حديث ابن عمر فهو الأفضل في حق الأمة لأنه أجاب به السائل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل والوصل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعات الفجر وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر 11 ركعه يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحده. عندنا الصلاه الغياب الوتر ممكن تصلي 9 ركعات متصله وتجلس للتشهد في الثانيه ولا تسلم ثم تقوم وتجلس للتشهد التاسعة ثم تسلم ويمكن أن تصلي 7 ركعات متصلة تجلس في السادسة ثم تقوم ولا تسلم ثم تجلس في السابعة وتسلم أو لا تجلس إلا في السابعة الوجهين يعني صحيح ويمكن أن تصلي 5 ركعات يعني ممكن تصلي 5 ركعات بتشهد واحد في الخامسة ممكن أن تصلي 3 ركعات بتشهد واحد في الثالثة الثالثة 3 ركعات بتشهد واحد 5 ركعات بتشهد واحد 7 ركعات بتشهد واحد أو بتشهدين في السادسة والسابعة 9 ركعات بتشهدين في الثامنة والتاسعة هذه أيضا من صفات الوجه ومتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للصلاة؟ عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر من شيء يعني حديث أنس يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجعل أيام مخصوصة للصيام لا يصوم إلا هذه الأيام ولا يفطر إلا مخصوصة وإنما كان يتغير حاله حتى أنه كان أحيانا يصوم من الشهر حتى يكثر من الصيام فيظن أنه لا يفطر وأنه سيصوم الشهر كله فيفطر منه قليلا أو العكس يفطر من الشهر ولا يصوم إلى الاثنين والخميس مثلا كما في حديث أسامة بن زيد وجد فكرة في قيام الليل قام أول الليل ووسط الليل وآخر الليل وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته وهذا فيه معنى مهم نحن نخرج هذا المعنى هو لو أنت تصلي قيام الليل أمنا وبعدين دي حالة أنت مش عارف تصلي أنت ممكن تسافر أو أي حاجة ممكن تنام تصلي لا تاخذ راحه بس الراحه لو انت مصلي قيام الليل قبل الفجر وبعدين حسيت ان انت بعد يوم الثلاثة متاخر وبعدين لو نمت ممكن ما تقومش قبل الفجر صلي ونام. لو انت بتصوم الاثنين والخميس وبعدين جيت ظروف مش هتصوم الاثنين والخميس اصبر وتصوم ايام سبت وتصوم ثلاثة ايام خمسة ايام اسبوع يومين وهكذا. فهذا الامر يعني ما تستفيد من الحديث يعني مسألة الورد هذا نمرة واحد حتى تضبط نفسك ليك ورد من القرآن جزء ليك ورد من الليل سبع ركعات ليك ورد من الصيام كذا. هذا امر تضبط نفسك حتى تستطيع المتابعة تعرف انت ماشي ازاي. فإذا تغير الحال فلا بأس من تغير الحال أن يتغير هذا النظام الذي أنت عليه حسب ما يناسب حالك. إما تغير مؤقت وعارض أو تغير دائم كنت تصلي في أول الليل صرت تصلي في وسط الليل أو في آخر الليل هذا كله لا حرج وإنما الحرج في الانقطاع واللخبطة. يعني أنت عارف أنت تصلي في أول الليل ولا في نصف الليل ولا تصلي ركعتين ولا ثلاثة ولا خمسة يعني واحد يروح مثلا يعني الانسان اللي هو يعني لما تصف حاله بهذا الوصف يعني يكون ايه تاكيد جدا فينشط فيضع لنفسه خطه ثم يمشي عليها شهرا ثم انقطع ثم يجدد ويضع لنفسه خطه مختلفه ثم انقطع وهكذا. لا هو بيحفظ القران ولا ما بيحفظ ولا بيصلي خير الدين ولا بيصلي ولا يحفظ على الدار ولا يحفظ يعني هو ينشط ويذكر ينشط ويذكر. هذا ربما يظل حاله هكذا لانه لم يثبت ينبتك ثباتك انت بعد ما تنبت انت يعني هتثبت والبذره لما تضع في التربه تنبت يبقى هي بقى جذر وابتدت ايه كل يوم يمر عليها تنمو انها نبت خلاص يعني الحمد لله نبت الحياه فيه. فانت اذا اردت ان تنبت اثبت اثبت على امر حتى تنبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام في اول الليل وفي وسطه وفي اخره الا انه صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن احب القيام الى الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص احب الصلاه الى الله صلاه داود عليه السلام واحب الصيام الى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. هذه قاعده عامه فمن وجد نفسه لا وقته او حاله لا يتناسب مع هذا لا يظن انه قد الافضل لان فعله ما يناسبه هو الافضل. اللي عندك الاولى ندرك الاولى ندرك اولويه عامه تسع ركعات اولى ولا سبعه؟ تسعه طب 11 ولا تسعه؟ 11 صح كده؟ دي اولويه عامه أولوية خاصة. واحد يصلي 11 ركعة أسبوع وبعدين مش هيصلي ولو صلى 5 ركعات هيدوم عليه. أولوية إيه خاصة؟ نقول له لا الأولى إنك تصلي 5 ركعات لأنك تدوم على 5 ركعات أولى من أن تصلي 11 ركعة وتنقطع. فهذه أولوية خاصة أولوية في حق هذا الإيه؟ هذا الشخص. وحكم قيام الليل قال ابن عبد البر شد بعض التابعين فاوجب قيام الليل اوجب صلاه الوتر وراجع طبعا انه مستحب ومتاكد الاستحباب حتى على اهل القران فهو اكد في حق اهل القران وليس واجبا اي بمعنى مفروضا مثل صلاه الفريضه وانما هو متاكد في حق اهل القران اكثر من غيره. والأسباب التي بها يتيسر قيام الليل. قيام الليل عسير على القلب إلا من وفق الله عز وجل للقيام. وهذا وصف في العبادات كلها، بس هم يسروا باليسرى العبادات الثقيلة والصلاة الثانية، وإنها كبيرة مع الحسنة، يعني صلاة السنن، صلاة الفريضة، الصلاة ثقيلة على الناس، ثقيلة جدا، لأن الشيطان يعلم أنها أعظم الأعمال فيثقلها على الناس، والنفس بتظهر في الصلاة بمظهر المحفوظ، لأن الصلاة معناها الكف بين يدي الله، وهي نفس مليانة أخلاق، ومليانة يعني ملاءات، فتهرب من الصلاة، تتزود من الصلاة، الواحد يدخل في الصلاة والنفس تزول من الصلاة وتهرب من الصلاة، لأن هو في الصلاة بشكله ولكن نفسه ليست في الصلاة، وإنما هي كأنها محبوسة، كأنها محبوسة، حتى أنها ربما تخرج وهو في الصلاة في أودية الدنيا، فيكون التسليم من الصلاة كشفت القلب بالنسبة للنفس، هذا أمر عسير ولا يسهل إلا بالله تبارك وتعالى، فهو سهل على من سهله الله له ويسير على من يسره الله عليه، فأنت تطلب التيسير من الله تبارك وتعالى، وهذا العسر ليس حقيقي، إنما هو شعوري فقط، يعني ليس حقيقي للبطن، يعني الإنسان يقف أمام نفسه وقت طويل لا يشعر به، ولا استطاع أن يجلس في المسجد يقول أذكار الصلاة كما ينبغي، بس وقت طويل، فهذا من سوء النفس ومن آفاتها وعلوها. فالأسباب التي يتيسر فيها قيام الليل، السبب الأول هو أسباب ظاهرة وأسباب باطنة، الأسباب الظاهرة أربعة، السبب الأول أن يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم فيقوي البدن والشهوات والنفس فتخلق الأرواح، السبب الثاني لا يدرك نفسه بالنهار في الأعمال التي تعي بها جوارح يعني تتعب بها وتضع فيها الأعصاب، فإن ذلك أيضا مجنبة للنوم، يعني هذا الأمر يعني نسبي، يعني إذا كان له خيار فيعمل في حسابه أنه يصلي في الليل، يعني لا يبذل جهدا خارج العادة، يجي ناس تسافر تركب سيارات ومواصلات، وهذا هو ديدنها كل يوم، فيأتي من السفر وهو أمر عادي لا يشعر بتعب، واحد ما بيسافرش يسافر يوم واحد ويجي يحس إن هو مش قادر يقوم، فمسألة التعب من الأعمال ليس معناها ان الانسان الموظف او العامل او اللي عنده عمل بيشتغل 10 ساعات او 12 ساعه يبقى هو كده ملوش حظ في قيام الليل، وانما الامر نسبي، يعني انت لا تجهد نفسك زياده عما تعودت عليه كانك تساهل قيام الليل، فهذا يشمل كل الناس، اي انسان بيعمل، اي انسان لو بيعمل بالظبط وعايز يقوم الليل هيقوم الليل، لانه مع عمله في الأعمال الشاقة سواء كان سائق أو غيره فإن له حظوظ لنفسه يقوم بها ولا يتأخر فيها وبعد انتهائه من أعماله، فيجعل هذا العمل وقيام الليل مناسبا لعمله ولا يتركه لأي عذر، ولكن يجعل في حسابه قيام الليل حتى يدخل من جهده جهدا لذلك القيام. السبب الثالث أن لا يترك القيلولة بالنهار، يعني الإنسان اللي ما بينامش إلا مرة واحدة، الإنسان اللي لم يمشي إلا مرة واحدة، لربما يأتي الليل عليه فيحب أن ينام، هو مثلا بيصحى يصلي الفجر وبعدين يروح عمله وبينام وبعدين يجي من عمله ومش عارف يروح فين، فيقضي الاستيقاظ كله مرة واحدة، يأتي الليل هو ده معاد الواحد، فهذا الإنسان لو جعل لنفسه قيدونة بالنهار أو فترة تانية بالليل، هذه الفترة ما تيسر لو كانت ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة هتنفع. والدليل السائق لما يكون سائق العربية وبعدين يدخل عليه الأمر يفتح عينه يجيب حاجة يصحصحه يحاول يلتهي فرصة مش عارف، هو لو استمر في القيادة فممكن يحدث له كسر يركن ويريح يغمض عينه، غمض عينه ليه؟ حتى لو ربع ساعة، لأن هذا أمر أنت لا تعلم السر فيه وإيه اللي يحصل، أنت لا تعلم السر، هو يلقي عليه الله النعاس أمل، يقوم بعد ربع ساعة يجد نفسه قد تجدد نشاطه. طيب معنى يجي واحد من تعبان وبعدين عايز يريح ساعتين أو ثلاثة، هنخليه نام الساعتين أو ثلاثة بس ما نعس، لم ينعس، لم يلقى عليه النعاس، هو مدد كده كل المنتظر ينعس عينه لما منه، وبعد ساعتين كده مرتاح ولا تعبان؟ زاد تعبه، زاد تعبه عملية تانية تحط المخدة على الأرض لما بين الشمال عنده قلق، والقلق ده هو اللي دعمه يقوم، فالمسألة مهما استلقى ومهما ومهما ما لمش هذا النعاس ماذا يحدث؟ هذا النعاس اللي بينعس يلقى عليك النعاس، الله أكبر قال يلقى النعاس عليك أمل، تقوم من النوم ايه اللي حصل في جسمك؟ والتعب راح والنشاط جه منين؟ وسبحان الله هذا امر من الاسباب من الاسباب، فيبقى انت لا تستقل اي سنه من النوم، فلو نمت وانت جالس نمت، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يضع يده اليمنى راسه ويعني لا قبل الفجر دقائق كده، النبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه، هذا يجدد النشاط ويذهب الارهاق، وكانك تستقبل وقت جديد ويوم جديد، فهذا يفيد ايضا في يوم جديد. السبب الرابع لا يكسر الانظار، فان المعاصي تحرم من قيام الليل، وقال ابن مسعود لا استطيع قيام الليل، فقال ابعدتكم الذنوب، وقال رجل حسن لا استطيع قيام الليل فصف لي دوام، قال لا تعصيه النهار وهو يقينك بين يديه، وقال الثوري حرمت قيام الليل خمسة أشهر لذنب أصبت، يعني عقوبات سيدنا سفيان الثوري كان ينام وبعدين لما يصحى منين ما يصحى لو نام ساعة نام ساعة في يوم يصلي حتى يأتيه نوم مرة، يعني ما فيش منبه ولا حد يصحى ينام، وبعدين فالنفس لما تاخد قسم من الراحة تلاقي نفسه صحى لما يصحى ما يتقلبش ولا يصحى يغسل النوم مره، ما دام النوم غلب ونام صحي يبقى كده خلاص الحمد لله اتفق، وامال هو صحي يقوم يصلي، فحرم يعني ما كانش جسم حرم من قيام الليل خمسه اشهر، يعني فوق عام القرد لا لم يتيسر. وكان الحسن رحمه الله ماذا دخل السوق فسمع لقطهم ونقواهم يقول اظن ان ليل هؤلاء ليل سوء، الذنوب كلها تورث قساوة القلب وتمنع من قيام الليل، وأخصها أكل الحرام، فاللقمة الحرام يعني تمنع هذه العبادة، وكذلك الربا، وأهل المراقبة للقلوب والتجربة يعرفون ذلك بعد شهادة الشرع، ولذلك قال معظوم كم من أكلة منعت قيام الليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة، يعني راح يروح حرام يقول بسبب النظر الى ما الله رسول الله وبعد ذكرنا الاسباب الظاهره الميسره باذن الله تعالى لقيام الليل، وهي قله الطعام ان لا يكثر من الطعام وان لا يكثر نفسه بالنهار وأن لا يترك القيلولة وأن لا يكثر من الأوزار، هذه الأربعة. وأما الأسباب الباطنة فهي ثلاثة: الأول سلامة القلب عن البدع والحق على المسلمين وعن فضول هموم الدنيا، والمستغرق الهم بتكبير الدنيا لا يتيسر له القيام حتى وإن قام، فلا يتفكر في صلاته إلا في مهماته، ولا يدور إلا في وساوسه. قال الشاعر: يخبرني البواب أنك نائم، وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. والسبب الثاني خوف غالب الإشفاق والوجع، إنا كنا قبل بأهلنا مشركين، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربهم. خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل، هذا من البواعث التي تبعث على قيام الليل وتيسر قيام الليل. وطلع عمر بن رواحة إن عبد الله إذا ذكر في الجنة طال شوقه، وإذا ذكر في النار طار لونه طار لونه. وقال ابن المبارك: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسكر عنهم وهم ذكور، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا ذكور. وقال بعضهم: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون فليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. فالسبب الثاني الخوف الغالب، والسبب الثالث الخوف الغالب يعلم صاحبه ان اعظم ما ينجيه من عذاب الله قيام الليل، ان فيه خلوه وفيه يعني استرضاء لله عز وجل، لانه يقوم تطوعا يتوسل الى الله تبارك وتعالى في ساعه الاجابه، ان يعفو الله عنه وان يكتب له نجاه منه وان يغفر له. السبب الثالث ان يعرف فضل قيام الليل، فإن معرفة فضله ومعرفة أحوال الصالحين تبعث الهمة على قيام الليل. فمسألة الخوف أنها من المسائل الباعثة على قيام الليل، هذا فيه أيضا الرجاء، تضيف إلى الخوف الرجاء، فإن أيضا الرجاء والطمع في رحمة الله، وكذلك أيضا إجابة الدعاء وتنفيس الكربات وذهاب الامور وقضاء الحاجات وقضاء الديون. يعني سمعت بعض الناس في سياره ميكروباص، وهو انسان عادي جدا، انسان عادي جدا، وقع في ضرر شديد وضيق شديد وديون كثيره، واراد يعني النجاه، فما كان منه الا انه قام الليل بالظلم وقال الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى بابه مفتوح، وهذا وقت اجابه الدعاء. فهو اختار هذا الوقت وليس عنده علم، انما فعل هذا بالايمان بالشعور بالاحساس بالفطره، قام بالظلم، يعني هو قصد الناس، يعني لم يجد بابه مفتوحا وليس له حيل، فقام من الليل يصلي ويدعو الله تبارك. فهو يحكي لصاحبه يقول: فاذا باحد التجار يتصل بي ويقول: عندك مخازن؟ قلت: لا. قال: استاجر مخازن من فتره اسمنت فيه، يعني قليل جدا في السوق، وكان ما اصابه كان بسبب اختلاف الاسعار او كذا، وكان جاي شحنة كبيرة من هذا البجل كبير، وكان يعرف هذا الرجل يعني في مرة أو مرة. قال: استأجر المخازن وتعالى كل الشحنة كلها ونزلها في المخازن وما تبيعها تبقى ليه؟ واختار ليه؟ ومن اللي هو أنا عندي ربنا سبحانه وتعالى. فالأسمنت في السوق من المطلوب والسعر غالي. رجل جاءت العربيات هذه السيارات الكبيرة هذه وأفرادت الشحنة عنده في المخازين التي استأجرها، والناس طبعا أخذوا هذا الأسمنت في أيام قليلة ودفع على طول، فلقي له ما قضى الله عنه بينه وزيادة، وكانت سعة من الله بسبب أنه يعني حاجته أقامته بين يدي الله. وللآخرة خير ورقة، فالعبد لا يترك هذا الباب لأنه باب عظيم جدا في الصلة بين العبد وربه. وفي الآثار في قيام الليل قال ابن المنذر، وهذا أمر عجيب جدا، يعني الإنسان يعني سبحان الله بنشعر الفرق بيننا وبين أهل الصلاة. قال ما بقي من لذات الدنيا إلا فيها. أمر عجيب عجيب جدا يعني. قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. إحنا ممكن نشعر بلذة من لقاء الإخوان، بس ربما اللذة اللي نشعرها حضور وهو نفس يلقى إخوانه روحك وروحه، يعني متفاهمين ومتقاربين، ممكن تجلسوا كلهم مع بعض في حاجة. فلقاء الإخوان لما محطوط قبله قيام الليل وبعده صلاة الجماعة، فلا بد أن هذا اللقاء من نفس الإيه؟ نفس الجنس كده ونفس النوع. قال ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث، قيام الليل ولقاء الاخوان وصلاه الجماعه. لذه في قيام الليل ولذه في صلاه الجماعه. فقال ابو سليمان اهل الليل في ليلهم الذ من اهل الله في لهوهم لما يرون من الانس بالله تبارك وتعالى. ولولا الليل ما احببت البقاء. لولا الليل ما احببت البقاء في الهواء الطاعة بتنسى الناس واهل الدنيا، يعني الاولاد الشباب اللي هم عايشين في الهواء بدل ان هو يعني يقضي الوقت الطويل في الكلام مثلا او في مثل هذه الاهواء لا يشعر بها بل يشعر بلذه لانه عايش متعلق بالسماء لأنه إيه عايش في لذة لهواه. وأهل الدين وأهل قيام الليل وأهل الله الذين عندهم أنس بالله يشعرون في قيام الليل بلذة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا هدى في العيون قام فيسمع له داوود كداوود النحل حتى يصبح. فهذا أمر فيه سعادة للقلب، وهذه السعادة لابد أن تدفع الثمن المهر وهي الصبر على قيام الليل حتى يتيسر لك قيام الليل. فإذا تيسر لك يبقى دي الفضل الثاني، فإذا صبرت على هذا التيسير جاءتك السعادة والأنس وقرة العين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا حظا من قيام الليل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك واستعبادك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك